ربي ما يخلقنا من أبو دروة كجاي قريب ويتصبرتي هذا ويه ذو ربي ما يخلقنا من أبو دروة أزم زادي أنا مغداري كل قراير نور نجمني الهمي إن نربي غلقوتوبا يا فيمي إن المال دورا ونكي قالهو لي ماشي خصلح نقال لحياتي يا دنيا ماني دريت تادي فوقنا وحدتي فاسي الهمي الشرف لما تربيتي ولا الوالدين مولاده ماتي إذي سكنت ريهمي بولا خباري كاريخ فريد توي باب نسي جلودي كاريخ سولو رسلماني موم دينيا هذا ويه ذو ربي ما يخلقنا من أبو ذروة كاقا يدري ويا تصبرتي هذا ويه ذو ربي ما يخلقنا من أبو ذروة أزم زاد أيقنا مغذاري دوسيد هلي تدلي تتزويدي غاري جلاك مواضو ماني موت كيدي ميغيز تجدي ميلا موت كيدي تامل كيسانوه يرسنت كيدي يموت قولي الزينة يلي غيز داري يسل سنة ماني حران إدلانية يغين وواضي لاري طارو حدودي قولك راذي كان غراسي يجردي ولدني ملي مدر نرمين قيسي ورات سولي فرقي فلتي قاس درمي هذا ويه ذو ربي ما يخلقنا من أبو دروة قاقا يقري ويا تصبرتي هذا ويه ذو ربي ما يخلقنا من أبو دروة أزم زادي كان مغذاري يا غين وواضي لاري طارو حدوتي كلك راذك انا غراسي قرتي باب شناني في الهل اللي غني زريتي ولا الباب اللي ستنيني رجلتي بلوحتي سروا النيراني رزمتي رومين ديق اللي نازم زادي حقرتي ما دسني السدن واخا هلي تصيني يا ترزمت كمي فوق تصداري قرانية إنا نبيغ الحديد نسى دربيتي هذا وتمتو راسنتي جوزات جولية هذا ويه ذو ربي ما يخلقنا من أبو دروة كاقا يقري ويا تصبرتي تبرد تدوز نحت الشباب قلت يا راس السمح ولا سمذان يا راس إذا من أولينو وهي أول ناس اللي كان فروخ وهي أول ناس اللي كان فروخ وهن وتمارت جبت تعزريتي وهي أول ناس اللي كان فروخ يا يا يا وهي أول ناس لي أنا أفرخ هنك ريستغلك رفلك ورحق رمية وهي أول ناس لي أنا أفرخ يا يا يا يا ذرية أسيح أننا أريب الرينتي يا يا يا أردنك اللي قمت في لغتي من غير يغسل الزان ورد استهنى خوي نوي يعني ميكي كسكنت وفرغة بقلتي فرغ كنت تلوحت نغي ولي ريكي ميسني استغلا غوفي كان ربو غاسي زمرني ورسمحا غي الضعفي سنقاريد العلمي اشكو الظروف يحكم في اللي يفاد الفقري وهي والناس ليك انا افرخ وهن وتمارتك بدت عسريتي وهي والناس ليك انا افرخ غير الزمانات لعلمي ركز نتفهمتي وهي والناس ليك انا افرخ يا يا يا يا يا سدار نزد مغاو مغنشي زاوراني نخدم غلحوم ما ندوس نويد نقفن دير راحتي مضي غصاني رزاق نقيمة تذر دنوي وراس كدو بقف متنغي كضيق الصحتي أريد لي مغجم عقنك كدو بأي نوي أرد نكتي تقديمي نري بالردي وبناد محنو الموت مديدي تدرت نكي حسب الرون متني سيجازو داقي نكي وهي أول ناس ليك أنا فروخ وهن وتمارتك بدت تعزريدي يا يا يا يا يا وهي أول ناس ليك أنا في الروخة غير الزمانات لعلمي ركز انت في مدي وبنادم حنو الموت نديدي تدرت نكي حسب الرون مدني سيجاز ذاكي نكي كل وانا تستغل نريك أمومني وخاني تنيك مسلم وريك أمومني وانا موت ملت الدنيا تشيقنا مرصي يا سنة الخريف رطي حرق أسوسني يندر فوطي صحان وريسي ويدو سواني هن وشي بمديد الشباب الجأن وفلي وهي أول ناس ليك أنا فروخ وهن وتمارتك بدت تعزريتي وهي أول ناس ليا أنا أفرخ غير الزمانات لعلمي ركز انت في مدي وهي أول ناس ليا أنا أفرخ